وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. الأولى لا ينكح. نعم. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. تسكين كاف؟ لا، المضارع بالضم. ويقول هنا شوف الفتح. إيه؟ هذا الفتح. يخطب. يقول هنا لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح. أي لا يكون ولي في عقد النكاح لغيره. ولا يخطب بضم الطاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه أورده المؤلف لبيان نوع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. عقد النكاح بل والخطبة لا تجوز، والجماع كذلك بالإجماع، فهذه كلها تتصل بالجماع، الجماع ذاته وعقد النكاح والخطبة. فقاله عثمان رضي الله عنه أو رواه ابنه أبان بن عثمان عندما اتصل به أحدهم وأراد أن يشهد عقد النكاح لابنه، وهو طلحة بن عمر بن عبيد الله، فبين له قال: كيف تعقد عقد النكاح وقد أخبرني عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم. لا ينكح أي لا يتولى النكاح، لا أي لا ينكح لنفسه شيء، لا يكون زوجا ولا أيضا زوجة إذا كانت محرمة، ولو كان من يريد أن يتزوجها غير محرم. وكذلك الرجل إذا كان محرم ولو كانت زوجته غير محرمة، فلا يجوز أن يعقد، أن يقبل هذا العقد أو يقدم عليه أو يلتمسه أو يطلبه. ولا ينكح أي لا يكون ولي عقد نكاح، وأيضا لا يكون شاهد على هذا، مما يقتضيه لفظ ينكح أيضا لا يكون شاهدا لهذا العقد، فلا يجوز أن يشهد، لأن هذا عقد باطل، عقد باطل. فإذا لا ينكح ولا ينكح، يعني ولي المرأة لا يجوز له أن يتولى هذا الأمر أو يقدم عليه أو يلبي طلب من طلبهم من المحرمين، بل ولا يخطب. والخطبة معروف هي التعبير عن رغبة الرجل في الغالب، عن رغبته في نكاح امرأة ما، فهذه التعبير عن الرغبة وإبداء الرغبة والتقدم إليها أو بل إلى وليها، هذا يسمى خطبة، فأيضا لا يجوز. وهذا كله من قبيل سد الذرائع، ما دام الجماع محرم فأيضا مقدماته وما يؤدي إليه ولو من بعيد كالخطبة فإنه لا يجوز. وكثير من أهل العلم على أن هذا محرم، وأن العقد إذا حصل فهو باطل ويفسخ. وورد أن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن هناك من عقد عقد النكاح وهو محرم أمر بفسخه وإبطاله، لأنه ورد النهي عنه. فهذا من محظورات الإحرام. لكن الرجعة، من طلق زوجته وهو محرم وأراد أن يراجعها أو طلقها وهو حلال وفي أثناء الإحرام تبين له أن يراجعها، فالرجعة بإجماع أهل العلم لا حرج فيها أن يراجعها، أن يراجع زوجته، لأن هذا يختلف عن تأسيس عقد النكاح، يختلف عن تأسيس عقد النكاح. فهذا إذن فيه إشارة أو فيه دلالة واضحة على أن عقد النكاح لا يجوز من المحرم، لا له ولا لغيره، ولا تجوز الخطبة في هذا. وكذلك الشهادة. نعم. يشهد؟ لا يجوز أن يشهد عليه. نعم، لأنه عقد باطل لا يجوز إنسان أن يشهد عليه. لكن لو كان محرم ويشهد على من كانوا حلال ليسوا محرمين. ليسوا محرمين. نعم، وهو محرم ويريد أن يشهد. قد يقال بالجهة، لكن ما أدري عن هذا. أحسن الله عليكم. وكذلك يستمر حتى بعد التحلل الأول حتى يتحلل التحلل الأكبر. إيه نعم، هذا يرون أنه شأنه شأن الجماع، فالجماع لا يجوز للمحرم حتى يتحلل التحلل التام، التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. فيرون أن عقد النكاح، من أهل العلم من يرى عقد النكاح والخطبة كلها شأنها شأن الجماع، لا تجوز إلا بعد التحلل الأول التام. أحسن الله عليكم.